الحمد لله، الحمد لله وحده، الحمد لله صدق وعده، الحمد لله أعز جنده، الحمد لله أعلى رايته، الحمد لله هزم الأحزاب وحده، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، إمام المرسلين وقائد المجاهدين، صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. أيها المسلمون عباد الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ها هي شمس يوم الحج الأكبر قد أشرقت علينا، ها هي شمس يوم النحر ويوم عيد الأضحى قد طلعت علينا، طلعت علينا في يوم جمعة، وقد اجتمع لنا في هذا اليوم عيدان، عيد الأضحى المبارك وعيد يوم الجمعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون. فمن صلى معنا العيد يجوز له أن يتخلف عن الجمعة بشرط أن يصليها ظهرا، أما من لم يصلي العيد فيجب عليه إن كان ممن تجب عليه الجمعة أن يحضر الجمعة مع المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هنيئا لمن ازداد من الصالحات في العشر المباركات، هنيئا لمن ذكر الله وهلله وكبره وحمده وسبحه وأثنى عليه، هنيئا لمن صام وتصدق وقرأ القرآن، هنيئا للحجاج وهنيئا للمضحين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، من جاء من طريق فيسن له أن يرجع من طريق أخرى، لعل هذه الطرق تشهد له يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى الصالحون من بعده، فصل لربك وانحر. ضحوا تقبل الله ضحاياكم، والأضحية تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، فمن الضأن ما أتم ستة أشهر، ومن المعز ما أتم سنة، ومن البقر ما أتم سنتين، ومن الإبل ما أتم خمس سنين. ويشترط في الأضحية أن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزئ العرجاء البين ضلعها، ولا العوراء البين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا المريضة البين مرضها. ويبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الموحدون، ديننا دين عظيم له ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين، إيماننا قائم على الإيمان بالله وحده، فنؤمن بأن الله موجود وبأن الله واحد، كما قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نؤمن بأن الله واحد في ربوبيته، وبأن الله واحد في أسمائه وصفاته، وبأن الله واحد في ألوهيته. نؤمن بأن الله واحد في ربوبيته، فهو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المحيي وحده، وهو المميت وحده، وهو المالك وحده، وهو المدبر وحده، أإله مع الله. ونؤمن بأن الله واحد في أسمائه وصفاته، لا يشاركه أحد لا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نؤمن بأن الله واحد في ألوهيته، فلا أحد يستحق أن تصرف له العبادة إلا الله وحده لا شريك له، ومن صرف العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. ولا يجوز إتيان السحرة ولا المشعوذين ولا الكهنة ولا العرافين ولا الدجالين ولا الكذابين، ولا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، ولا يجوز التحاكم لغير شرع الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولا دين بعد دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا دين بعد دين الإسلام. في عرفة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن دان بغير دين الإسلام فهو كافر بإجماع المسلمين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، أصل دين الإسلام الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فلا تصرف العبادة إلا لله وحده. فمن صرف صلاة أو دعاء أو خوفا أو رجاء أو ذبحا أو رهبا أو نذرا لغير الله جل جلاله فهو مشرك كافر، سواء كان هذا الذي صرفت له العبادة نبي مرسل أو ملك مقرب. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أي أعترف بقلبي وأقر وأعترف بلساني وأنطق بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، رسول لا يكذب، وعبد لا يعبد، يطاع فيما أمر، وينتهى عما نهى عنه وزجر، ويصدق فيما أخبر، ولا يعبد الله جل جلاله إلا بما شرع. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، عباد الله، دين الإسلام ليس قاصرا على المساجد فحسب. دين الإسلام دين عام شامل للمسلم في كل مكان يكون فيه وفي كل حال يكون عليها، فهو مع المسلم في ذهابه وإيابه، في سياسته وفي اقتصاده وفي أحواله الاجتماعية، مع المسلم في مكان عمله، مع المسلم في سيارته، مع المسلم في طريقه، مع المسلم في بيته وعلى فراش الزوجية، مع المسلم حتى أثناء قضاء حاجته. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله تبارك وتعالى خلقنا لغاية واحدة لا ثانية لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والواجب على جميع الخلق أن يكونوا عبيدا لله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دين الإسلام دين يدعو إلى العقائد الطيبة وإلى الأخلاق الحسنة، دين يدعو إلى الصدق والعفاف والوفاء، يدعو إلى العدل والإحسان، يدعو إلى حسن الصلة وحسن الجوار، وينهى عن العقائد السيئة وعن الأخلاق الخبيثة، يحرم الخمر والربا والزنا وأكل أموال الناس بالباطل وأكل حقوق الضعفاء من النساء واليتامى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سعادتنا معشر المسلمين في اتباع كتاب الله وفي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي انتهاج نهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ركن الإسلام الثاني الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر وصاياه: الصلاة الصلاة. وقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. المفهوم أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوان لنا في الدين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، من مقاصد الإسلام العظيمة الحث على المحبة وعلى الاجتماع. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وحث الإسلام على طاعة ولاة أمور المسلمين بالمعروف في غير معصية الله تبارك وتعالى. لا يصلح الناس فوضى لا ثرات لهم ولا ثرات لهم إذا جهالهم سادوا. أيها المسلمون عباد الله، لا فرق بين مسلم مشرقي ولا مسلم مغربي ولا مسلم شرق أوسطي، الكل جسد واحد، لا فرق بين هذا وذاك إلا بالتقوى. الجميع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فما يصيب المسلمين في كل مكان إنما يصيب أجسادنا، إنما يؤلم قلوبنا، وما يصيب إخواننا في بورما في هذه الأيام أمر عظيم جلل، ينبغي للمسلم أن يدعو لهم وأن يقدم لهم ما يستطيعه مما من الله تبارك وتعالى به عليه. واعلموا رحمكم الله أن هذه الأمة لن تنتصر ولن يعود لها عزها إلا إذا اجتمعت على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا نصرت دين الله. ولينصرن ينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والشكر له على جزيل نعمه وكبير امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، استوصوا بالنساء خيرا، عاشروهن بالمعروف، وأحسنوا إليهن، وأكنوا لهن المحبة والتقدير، وقولوا لهن القول الحسن، فخيركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله. وإياكم والإساءة إلى النساء، وإياكم وقطع النساء، وإياكم وأكل حقوقهن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الآباء وأيها المربون، إن الشباب والشابات مسؤولية الجميع، فالكل راع والكل مسؤول عن رعيته، فلا بد أن يوجه الشباب والشابات، لا بد أن يغرس في قلوبهم الإيمان بالله تبارك وتعالى، لا بد أن تغرس في قلوبهم العقائد الصحيحة والأخلاق الطيبة، ولا بد أن يتابعوا في وسائل التواصل الاجتماعي، لا بد أن يتابعوا في الإنترنت، فكم دمرت هذه المواقع من أناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. شباب اليوم أيها الإخوة الكرام ليسوا كشباب الأمس، شباب اليوم يحتاجون إلى عقل يناقشهم وإلى عاطفة تسبغ عليهم. أما إذا قصر الآباء والمربون في تربية النشئ، فإن هذا النشأ سيعود وبالا على أمة الإسلام، سيعود حربا على بلاد المسلمين والعياذ بالله. عباد الله أيها المسلمون، صلوا أرحامكم، وأصلحوا ذات بينكم، وأحسنوا إلى الفقراء والمحتاجين. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أيها المسلمون، هذا يوم فرح وسرور وحبور، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والوصية للنساء بتقوى الله تبارك وتعالى، وبالحفاظ على الصلاة، وبالبعد عن التبرج وعن الاختلاط بالرجال الأجانب. ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يصافح أحدهما الآخر إذا كان أجانب عن بعضهما. وأوصي الشباب بأن قدوتهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمثنى والقعقاع وغيرهم من أئمة الإسلام ومجاهدي الإسلام الكبار، وليس الممثلون ولا المسرحيون ولا اللاعبون أبدا قدوة لشباب الأمة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ضحوا تقبل الله ضحاياكم، سموا على ذبائحكم، وكبروا الله تبارك وتعالى، واسألوا الله جل جلاله القبول. ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية، وتوزع الأضحية ثلاثة أثلاث: ثلث لأهل البيت، وثلث للإهداء، وثلث للفقراء. تقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم للبر والتقوى. اللهم اهدنا لخير الأخلاق وأحسنها، لا يهدي لها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.